السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فكان من المفترض أن نكمل هذه السلسلة التي كنا ابتدأناها منذ زمن، وهي شرح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتسمة بالطول واستخراج الفوائد منها. وكنا قد شرعنا بعد شرح قصة إسلام سلمان الفارسي، كنت قد شرعت في حديث بدء الوحي، فأردت أن أكمله كما وعدت من اللقاء الأخير بعد أن ذكرنا مدح مصر في القرآن وفي السنة وفي أقوال أسلافنا والصحابة والتابعين وأهل التاريخ. أود أن أكمل هذه السلسلة، لكن يمنعني منها الآن ما تدخل عليه أمتنا من ظروف وأحوال. وكان ينبغي على من يجلس في هذا المجلس وهو يقتنع أنه أن عمله هو إرشاد الأمة أو تبليغ الأمة بما أرشدها به علماؤنا وأكابرنا، كان ينبغي عليه أن يقوم بهذا العمل وهو إرشاد الأمة، لا سيما في هذه الظروف الشديدة العصيبة. أنا ما جئت الآن اليوم حتى أسهل الأمر وأقول نحن في حياة وردية، لا أبدا. نحن وإن كنا نعترف، وقد ذكرت ذلك في لقاءين قبل هذا، أننا في نعمة من نعم الله عز وجل، فإن إيتاء الملك نعمة كما أن نزع الملك نعمة أيضا. إن كنا نعترف بهذا وأن الله عز وجل سمى إيتاء الملك ونزع الملك خير، كما قال الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، ثم عقب قائلا: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهو خير من غير شك، وينبغي للمرء أن يشكره، لكن هذا الخير يمحض فيما قضاه الله عز وجل لنا. ثم إذا عبث بهذا الخير بعض من البشر ربما جعلوه شرا، وكل بتقدير الله عز وجل. وهذا هو طابع النظرة الضبابية التي نحياها الآن. نحن سندخل، وأنا أرى أن الساحة تعج بالكلام في استفتاء الغد، هل ستقول له نعم أو لا، وماذا ستصنع، وأي شيء ستصنعه. أنا أريد اليوم أن أتحدث عن طرف من التاريخ تحت مقدمة هامة، لعلني تحدثت عنها قبل هذا وأريد أن أكررها لك. هذه المقدمة أو هذه الكلمة أو هذه الحلقة المقتضبة من سلسلة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا العنوان الذي عنونت له بشرح الأحاديث الطوال، أريد أن أخذ هذه الحلقة المقتضبة وأسميها بل والتريث أيضا. التريث هو الهدوء والتؤدة، الحالة الضبابية. الإنسان في حالة ضباب فإنه يهدأ، أنه لا يرى جيدا فيهدأ. الذي ينظر بادي الرأي ويتحدث بادي الرأي ويتسرع بادي الرأي يعطب ويسقط وتدق عنقه. والتاريخ شاهد بذا. الذي يتسرع وينخرط في أمور لا يدري عنها كثير شيء أو لا يدري عنها كثير عقيدة لأنه لم يقرأ في التاريخ من قبل، هذا يسقط في بنيات الطريق ويعلم أنه قد أخطأ. فكان ينبغي لنا أن ننظر في تاريخنا على وزان قول رسول الله مثل القائم صلى الله عليه وسلم، قال مثل القائم على حدود الله، الحديث ده عرجت عليه في اللقاء قبل الأخير، وقلنا إن قوله مثل يشير إلى المنهج، أننا نفهم الكتاب والسنة والواقع بمثل. المثل هذا هو من خلال خميرة عظيمة جدا ألا وهي التاريخ، فنفهم كما فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الشريعة، ثم ننظر إلى الوقائع التي حدثت في التاريخ نتعلم منها. ومع شديد الأسف يستطيع المرء أن يقول أن السيناريوهات التي تتكرر على هذه الأمة إنما تكررت عليها كثيرا، في كل فترة يأتي نفس السيناريو بنفس تضاريسه بنفس أحواله بنفس هيئته ربما بنفس أقواله ربما أقول بنفس نبرات كلمات شخصياته، لا يختلف إلا اليسير، ومع ذلك تسقط الأمة نفس المنزلق الذي سقطته من قبل. فنريد اليوم نظرة إرشادية، نظرة إرشادية، لا سيما وهناك كلام لفت نظري لبعض من تحدث في الغزو الفكري وهو يتحدث عن قضية الاستفتاءات والتعديلات. يا أستاذة، لازم يدري المسلمون جميعا جميعا أننا لا ندين لأي دستور إلا بدستور الله عز وجل، هذه عقيدة ينبغي ألا تضيع أو تتميع في غضون هذه الأحداث. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ألا له الخلق والأمر، هذا أمر متفق عليه، لا ينبغي أن يدين بضده مسلم قط. طيب أمال ما نحن فيه الآن والعلماء يجوزون ويقولون هذا صنع، هذا من باب آخر، هذا الباب اسمه باب جلب المصلحة وضرء المفسدة، باب معرفة خير الخيرين وشر الشرين، باب دفع الفاسد، باب أخذ الفاسد لدفع ما هو أفسد. هذه هي الأبواب الفقهية التي تحلل لك واقعك. أما الأصل أننا لا نؤمن بأي دستور إلا بدستور الله عز وجل وبقانون الله عز وجل وبشريعة الله عز وجل، سنحيد عنها أبدا. لذلك كان مما أوصيت به إخواني أنك وأنت ذاهب حتى للمصوت، ولا أقول كل يعني الأمرين يستويان، لا، كما تبين لك وأنت تصوت بنعم، لأنه ينبغي أن يضطرب قلبك يضطرب فؤادك وأنت تصوت بهذا، وتعتذر إلى الله أن العلماء قد أفهمونا أن هذا من باب جلب المصلحة ودرء المفسدة الذي نزلت الشريعة من أجله، ومن أجل ذلك أي ربي أنا أصوت على قانون غير قانونك لأحافظ على شريعتك، كما سأبين لك كيفية هذا الحفاظ. كلام خطير جدا قاله بعض أهل العلم، يقول إيه؟ إننا نقول للجماهير في كل مناسبة إن الحكم أن الحكم بغير ما أنزل الله باطل، هذه عقيدة، وأنه لا شرعية إلا للحكم الذي يحكم بشريعة الله عز وجل. ثم تنظر الجماهير فترانا قد شاركنا فيما ندعوها هي لعدم المشاركة فيه، فكيف تكون النتيجة؟ بيقول ان احنا الان بنصعد على المنابر ونصرخ نقول ان هذه عقيدتنا، لا حكم الا لله عز وجل، لا دخل لاحد لا وثقة بين الله وبين عباده في سياسة الله لعباده قط. مع ذلك يروننا نحن نذهب إلى مثلا هذه الاستفتاءات، فكيف يقول الناس؟ هذا كان الدفع لأبين لك عمقا آخرا، أقول لأبين لك لماذا سنصوت بنعم، لا، أبين عمق أعمق من هذا. لكن أقدم له بمقدمة سريعا، حتى ألج فيما أردته من ذكر بعض التاريخ حتى لا تتفاجأ أنك تتفاجأ لأنك مستعجل، أو أنك تريست شيئا ما، وأنك وقفت شيئا ما، وأنك فكرت شيئا ما. لو أنك دققت إن أحوج ما نحتاجه الآن أيها السادة أن نبصر به في هذه الصورة الضبابية هي عين الفرس. الفرس يرى في الظلمة كما يرى والشمس في كبد السماء، يرى في الظلمة كالنور تماما. أحتاج منك أن تكون كذلك، هذا لا يكون إلا بتؤدة ونظرة تاريخية عميقة تستطيع من خلالها أن تحلل الواقع. دون ذلك يكون وعز، وأعتذر لكم أن أقول هذه الكلمة لكنه واقع، دون ذلك تكون سذاجة، يكون الإنسان ساذج ثم ننزلق كما انزلقنا من قبل مرات. تأمل جيدا، تريس. التريس هو مؤونة التمكين، التريس هو ركن من أركان التمكين الأعظم. بيانه لنا الله عز وجل في سورة التمكين، السورة العظيمة، سورة القصص، تلك التي نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم كاملة بمكة يوم المحنة، تبين له مثالا لأمة كانت مضطهدة مثلكم وأكثر، ثم كيف نجت وعلى شأوها تتحدث التاريخ عنها، وجعل الله عز وجل منهم أئمة وملوك وأنزل فيهم كل الرسل من بعد إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. تأمل، هذه هي سورة القصص، نزلت جميعا على قلب رسول الله بمكة إلا آية تبشره بالرجوع إلى مكة فاتحا وهو قافل من مكة إلى المدينة. إن الذي وهو خارج من مكة مهاجرا، نعم، إلى المدينة، نزل قول الله عز وجل إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يعني يبشره أنه سيرجع مرة أخرى. السورة دي بتوضح لنا أصول للتمكين، أصول العقائد والتصورات، أصول النتائج، أصول الاحتمالات القادمة. من هذه الأصول كما قلت لك التريس، التؤدة، الركزان، مش هذه المسارعة، الركزان، الموضع اللي في الكلام ده، موضع الحرص والنظر. قال الله عز وجل وهو يقص علينا بعد أن جعلت أم موسى عليه السلام في تابوت من خشب وخيرت من داخله كما قال أهل التفسير، وربطته بحبل فانقطع الحبل فصار تابوته في الماء، فقالت لأخته قصي، ابحثي عنه، انظري إليه أين ذهب. انطلقت أخته خلفه. سؤال، وأنا أقول أنا أعلم أنني ذكرت هذا في لقاء قبل هذا لكنني أزيل عليه الآن سريعا فقط ليكون كالمقدمة بينما أريده من تريس، لأن هذه مادة وأبثك من التاريخ مادة أخرى. السؤال الآن، رجل زي ما بنقول باللفظ الدارج التل أوتلة زي فرعون يقتل الأطفال، وأنت تبحث عن طفلك عنده، هذه المهمة تنجلي لها امرأة؟ تنجلي لها امرأة؟ لهذا نقول ينبري لها بعض الرجال بل وطراز خاص من الرجال، يعني زي ما نقول قوات كوماندوس عشان يروح يعرف يستنقذ موسى، لا سيما وقد اختزلت الدعوة واختزلت بعض العقائد في موسى، لأنهم كانوا لما تقرأ في التاريخ يقول لك كانوا عندهم في صحفهم التي بأيديهم التي ورثوها من أنبيائهم من قبل، في هذه الصحف مكتوب أن بني إسرائيل تعالج يعني أياما شداد تحت فرعون من فراعين مصر، ثم تنجو من هذا بطفل ينشأ فيها يهدم ملك هذا فرعون ثم ينجي له بني إسرائيل بسببه. بعدين لما نزل موسى وحصل الكلام ده اشتهر وفرعون بدأ يذبح في الأطفال، موسى نجا الآن وصار إلى فرعون. إذا تأكدت مسألة إن هذا الغلام هو اللي هيحصل به النجاة أو بسببه هذه النجاة، وسيكون هو سبب نجاة بني إسرائيل وكذا. إذن ده مش غلام ده عادي، ده كلام، هو ده الدعوة المستقبل، هذا هو الدعوة، فكيف نحرص عليها؟ تأمل الآن. قالت لأختي قصيه، يعني تتبعي أثره. فبالسؤال لماذا اختارت أخته؟ قال أهل التفسير لأنها أحب الناس، لأنه أحب الناس إليها، تحبه جدا، ولأنها حريصة عليه جدا. ونقول أيها الإخوة إن الحب وحده كعاطفة لا يكفي، إنما تريد أن تلجم جماح العاطفة بلجام الحرص والتريص. كم من خطة للإسلام ناجعة أفشلناها بالتسرع والاندفاع والحب. أنا أريد أن يزدهر الدين بالطريقة التي ينبغي أن تكون، لما دون ذلك تفشل العملية. هذا هو داء إخفاق الأمم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخباب بن الأرط كما في الصحيح، وجاءه يشكو له: يا رسول الله، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تستنصر لنا؟ قريش عذبتهم، قتلتهم من التعذيب. فاعتدل رسول الله وكان مضطجعا، فاعتدل مغضبا. ليه؟ لأنه عايز يفهموا هذه، يعني أنت تكون قد فهمت هذا القدر، لأن دون فهم هذا القدر تخفق العملية الدعوية. فاعتدل مغضبا ثم قال له: لقد كان يؤتى بالرجل فيوضع المنشار في مفرق رأسه فلا يترك إلا فرقتين، ويؤتى بالرجل فيمشط ما بين جلده ولحمه بأمشاط من حديد. ثم قال: والله لا تسيرن الضعينة من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمها، ولكنكم تستعجلون، أو قال كلمة نحوها. المرض هو الاستعجال. لكن انظر إلى قريش أخت موسى بقى، عشان تعرف أن اختيار أم موسى كان صائبا، أشاد الله به في ثنايا هذه الآية. اختارت أخته لأن عندها حب شديد وحرص شديد، فتعرف توازن من الأمر. لما يبين هذا صحة هذا الاختيار، أن قالت لها قصي، قصي يعني تتبعي أثره. جاءت هي بالزيادة اللي أمها ما نصرتش عليها. شوف القرآن ليه؟ فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. بصرت به، إذا قيل بصر المرء بشيء أي تحقق منه وركز عليه قوي في هذا الشيء بحيث لا يغيب عنه. إذا كلمة قصيف كانت بسيطة بالنسبة لما فعلته أخت موسى، زادت على وصية أمها قصيف أو أمر أمها قصيف. طيب، فبصرت به عن جنب من بعيد، كما قال الله عز وجل: والجار ذي القربى والجار الجنب، يعني القريب والبعيد. فبصرت به عن جنب، يعني من بعيد جدا. تأمل أخت موسى الآن تقف بعيدا ومهجة فؤادها، يعني أهل التاريخ بيقولوا أن هي لما دخلت عليه كان في إيد فرعون نفسه، كان واقف يهدده: وسبحان من سخر فرعون لموسى، كان واقف يدلعه كده. وهي واقفة من بعيد. ليه بقى واقفة من بعيد؟ عشان زي ما اقول لك اهو، العاطفة تخليها تترمي عليه، انما لو اترمت عليه هيقول لها: انت بتعملي كده ليه؟ انت مين؟ واقفة مش مرقبانة. عند هذا التحقيق ممكن يذبح موسى وتروح الدعوة. اللي وقفت من بعيد، خد بالك، قلبها في بلابل، بيضطرب بيترعش، هينفصم من شوقها لموسى وخوفها عليه، لكن الحرص ألجم العاطفة. مش العاطفة ان احنا عايزين نعمل والله احباب سياسة، عايزين ننخرط في، لا ده احنا عايزين ننظر ورانا شوية، عايزين نشوف الماضي ماذا يقول، وإلا هتتفاجأ. فهي واقفة بعيد وتنظر اليه عن بعد بعيد، ومش عايزة تتقدم الا في الوقت المناسب، ضبط المشاعر والحركات ثم ضبط اللسان ايضا. وقف من بعيد لحد ما جاءت المرضعات، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وبعدين قال: وحرمنا عليه المرضع من قبل. جاءت المرضعات يرضعنه فلم يفلح تفلح رضاعته. هنا جاءت اخت موسى فقالت: هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ لما دخلت في المكان في الوضع المناسب، لما تخش في وسط الزحمه، والله مش هننكر احنا طلبنا المرضعات جم من كل حته، بعدين لما دخلت بقى قالت كلام منضبط، مش قالت انا والله وممكن ارضعه لكم يخلي فرعون يشك، لا شوف قالت ايه بقى، قالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، هل ادلكم، الطلب بصيغه السؤال، طلب بصيغه السؤال الاستفهام يعني يفيد التلطف، زي ما انا اقول لك ممكن والله اشرب اليانسون ده، ممكن اشرب، بخلاف لما اقول لك هشرب اليانسون ده مش شربه، بخلاف ده هي تقول لهم تتلطف معهم، لان اللي موجود في العون رجل يعني القتل، عفاريت القتل تلعب عند عند عند عند عينه، فممكن يذبحه بمنتهى السهوله. هل ادلكم، طلب سؤال، طلب بصيغه السؤال التلطف، هل ادلكم، قولها ادلكم يفيد انها لا تدري، لا تعرف اهل البيت كويس، والله ناس جنبينا لو عايزين ادلكم عليهم وانا ماليش مصلحه عشان ما حدش يشك فيها، لان انت مثلا تخيل لو قلت لهم ايوه انا اوضحه لكم، ايوه انا اقول لكم هو فين، انا لما تتلهف كده يقول لك تعالى انت ملهوفه كده ليه بخلاف غيرك. هل ادلكم على اهل بيت، تنوين تنكير، على اهل بيت ناس كده عندنا، كل ده عشان افهمك ان انا ماليش في الموضوع ده خالص، يكفلونه لكم، يكفلونه هذا فيه إعاز بالتعظيم، عند أخت موسى تبجح فرعون لنفسه، تبجحه إلى نفسه، يعني عايزة إيه؟ تبجحه، تقول أنا ممكن أدلكم على ناس يكفلونه لكم وحيث أنكم أشراف فإنهم سيكفلون. ليه بقى؟ لأن كلمة يكفلونه الكفالة دي كان علية القوم يدوا ابنهم للمرضعة وتقعد أمه في البيت، المرضعة هي اللي تقعد ترضعه بعيدا عنها، فكأن أخت موسى بتقول لهم وحيث أن كنتم أهل شرف وكنت عالي ولكم من السمع ولكم من الهيئة ولكم من الوضع ولكم كذا، فعشان كده احنا هنبدو نكفله لكم. وطبعا لا يخفى عليك هذا التبجيح مما فيه من ايه، مما فيه من شيء من تلينه، يكفلونه لكم وهم له ناصحون، ناصحون دي بقى فيها شيء من التطمين، عايز اطمئنهم. ليه؟ لان يكفلونه غير ناصحون، يكفلونه يعني ياخدوا الطفل عندهم في البيت يرضعوه، هل من الممكن ان احنا نقول هنرضعه، هنرضعه كويس جدا فطار وغدا وعشاء مثلا، لكن من الممكن ان يقضي حقه ما يسيبش فيه، انه مثلا هدومه تتسخ ما يغسلوهاش، ان بدنه يحتاج انه يغسل ما يغسلهوش، ان فراشه يكون متسخ ما يسويهوش، ممكن يهملوا فيه، يرضعوه كويس قوي لكن يهملوا في الباقي، فكانها ارادت ان تطمئنهم، يعني عايزه تقول احنا مش هناخده بس نرضعه، لا احنا هناخد بالنا منه قوي. يقال نصح الرجل العسل يخلصه من شوائبه، شيء من الطمئن. شوف يا اخوانا الجمله دي جمله دبلوماسيه جدا، جملة عالية جدا، هو ده الذي نريده، ضبط اللسان والبدن والحركات والسؤال والتريس والحرص مع الحب. هناك موضع آخر أريد أن أتحدث فيه في نفس السورة، قال الله عز وجل أما كده يكفلونه لكم وهم له ناصحون، خلاص احنا كده خدناه إليهم رضيوا يعني. طيب السلام عليكم. السلام عليكم يا أخ محمد. مفيش. طيب شوف الموضع ده بقى، فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق. كده موسى رجع الى امه خلاص، وشهد القران برجوعه الى امه يعني هترضعه. طيب وبعدين ربنا قال ايه بقى؟ ولما بلغ اشده، فلما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. تفضل يا اخ محمد. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ سمير؟ الله يبارك فيك. ازي حضرتك؟ شيخ سمير الان الناس بتسال هل يخرجوا بكره ولا ما يخرجوش؟ يقولوا نعم ولا يقولوا لا؟ لا يخرج، انا هقول لك اهو سريعا وخليك متابع الحلقه هقول لك تفصيل ذلك، لكن اجمالا يخرج يقول نعم. الله المستعان. مش هي مش موضوع يقول ولا لا، لا هي نعم نعم. الله المستعان يا مولانا. الله يبارك فيك. انا سابين الان ان شاء الله في اخر هذا المجلس سابين ان ده قول اهل العلم، اكابر اهل العلم، ولماذا قالوا هذا، لماذا كانت نعم اولى من غيرها، وان لا ما نقدرش نقول بقى ان احنا يعني مثلا في نقاش وسجال برضه من جمله معرفه التاريخ اللي تاخدك من الشخصيات. طيب الله المستعان. حاضر خلاص. برضه لعل الامر ان يبين شيئا ما. يكفلونه لكم وهم لهم نصيحون فرددناه الى امي كي تقر عينها ولا تحزن فرجع موسى الى امي ثم قال الله فلما بلغ اشده واستوى اتاه حكما وعلما. انا عايز اسال عن مرحله بقى هنا، اسال عن مرحله هنا. طبعا موسى عليه السلام رضع وفطم ومكث في بيت فرعون، وان كانت امه هي التي عنده وهي التي يعني كانت تقوم على ارضائه وكذا. طيب في نقطه هنا مختلفه في الايه، مش واخد بالك من الايه من اول فرددناه فلم بلغ اشده. في فتره هنا كان عند امه وهو رضيع، طيب وبعدين فلما بلغ اشده. طيب يا رب الفتره دي من بين سنتين، العلماء بيقولوا الاشد هذا حتى يبلغ 30 سنه وبعضهم بيقول 40 سنه بلوغ تمام القوة البدنية والذهنية يبقى إذن الفترة دي احنا مختزلة في القرآن. هنقول ايه؟ هنقول الفترة دي اين كان موسى وماذا كان يصنع؟ السؤال اللي عايزين نعرفه. خد بالك بقى من الفائدة دي. اين كان موسى؟ كان في بيت فرعون خليلك، انه قال في الآية بقى بتاعت سورة الشعراء قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. يبقى إذا كان موسى وليد رضيع عند فرعون، وبعدين قعد كمان شوية سنين عددة في بيت فرعون. طيب ماذا كان يصنع موسى وبيت فرعون ده أكثر بيت على وجه الأرض، الراجل بيقول ربكم الأعلى، ماذا كان يصنع موسى؟ خد بالك بقى. قال الله عز وجل فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. أخبر الله أن موسى كان يعمل أعمال الإيمان التي بلغته إلى رتبة الإحسان. عندنا إسلام وإيمان وإحسان، فبلغ إلى الذروة موسى عليه السلام إلى الإحسان. الله. إذا كان موسى في بيت الشرك يقيم التوحيد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا اخي. اتفضل يا اخي اسمعك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل انا اسمعك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يكرمك. الحمد لله. اتفضل يا اخي. اتفضل. الله يبارك فيك حضرتك يا رب ويبارك فيك. الله يبارك فيك. خليك اسمعني من التليفون دغري. اسمع من التليفون على طول. حضرتك اتفضل يا اخي. اتفضل اتكلم على طول انا سامعك. وحضرتك هل في حديث يقول هو من اخذ بسيف الحياه فهو حرام؟ لا والله اعلم. كان في بحث الشيخ ابو اسحاق الحويني حفظه الله عليه وكان يقول ليس بحديث. طيب هنا في فترة احنا عايزين نسأل عنها. كان موسى في بيت فرعون، خلاص القرآن نطق بهذا، وكان يعمل أعمال الإحسان. بس أنا عايزك تنبه في أكثر بيت، البيت الذي يشع الكفر منه على وجه الأرض، يقول الناس أن ربكم الأعلى، البيت دوت كان يقام فيه التوحيد. طب سؤال عشان تاخد الدرس بس، كيف يمكن الله لك؟ كيف لم يدري فرعون بعبادة موسى وتوحيده وإقامة الشعائر، ما قلت لك رتبة الإحسان كان مجتهد جدا كمان، وإقامة الشعائر في بيته وإقامة العبودية اللي كانت عند بني إسرائيل. طبعا مين اللي علمه العبودية؟ أمه التي تتردد عليه، وأم موسى كما ظهر في الأول خالص ترجع إلى أحبار بني إسرائيل. المنظومة دي لازم تبقى عندنا، نرجع إلى علمائنا ونشوف هيقولوا إيه. إذا تعلم موسى العبودية لله عز وجل، وكان لازم دائما يعبد الله عز وجل. طب دمشق بنت فرعون لما المشط وقع، انتوا عارفين الحديث ده في مسند الامام احمد، وابن كثير بيقول جيد سنده جيد، لما المشط وقع منها على الارض قالت بسم الله اتصلحت واتبهدلت. فكيف مكث موسى لحد 40 سنه او 30 سنه في بيت فرعون وهو يحكي التوحيد ولم يعلم في الارض؟ لانه لو عرف كان لازم يكون فيه سجال بينه هو بينه. طب ازاي ما عرفش؟ عايزين نقول يا اخواننا الحرص، احرصوا على هذه الديانة، احرصوا على دينكم. اخواننا الانخراط التام سياسيا يأكل الدين. لازم تاخد بالك، لا تدفعوا المشايخ والعلماء ونريد حساب ونريد ونسارع الى مثل هذا، لا اتقعد كويس حنانيك. الامة الان كلها بقت لا لازم نرجع شوية لننظر نظرة شرعية دقيقة. هذا ما ظهر في قصة موسى من أن عاطفة الحب المحبة لم تكن إيه منطقة لغير الجام، إنما كان الحرص والتريس يلجم هذا. أنا أريد أن أرجع بك إلى صور يسيرة في التاريخ. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسمعني؟ ايوه نعم اتفضل يا اخي. الله يخليك. الله يخليك. وانا حضرتك يا شيخ سمير في اثناء الله الحسنى معتز مع حضرتك. ايه؟ معلش اسمعني على طول يا اخي دغري من التليفون على طول. بقول لحضرتك في دعاء اثناء الله الحسنى. في دعاء اثناء الله الحسنى. بتسأل هل في دعاء بأسماء الله الحسنى؟ طيب أجيبك حاضر حبيبي. أما أن يكون في موجود في السنة أنك إذا دعوت الله عز وجل فتقول بقى بالأسماء اللي وردت في الزيادة في الوليد بن مسلم ولا غيره، يعني أذكر هذه الأسماء فهذا لا يعلم. إنما الدعوة إلى أن يدعو المرء ربه بأسمائه ده موجود في القرآن، ولله الأسماء الحسنى تدعوه بها، ندعو الله أو ندعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فالدعاء بالأسماء الحسنى إنما يكون بالثناء على الله بمقتضى ما قال أهل العلم. يعني إيه؟ يعني تثني عليه، اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام كما في الحديث، تثني عليه بهذا، اللهم أنت الأحد الصمد إلى غير هذا. هذا لم يسمى من أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، وهو أهل أن يمدح سبحانه وبحمده. النحو الآخر أن يكون بمقتضى بسؤال، يعني مقتضى السؤال يعني يا غفور اللهم أنت الغفور اغفر لي، أنت الرحيم ارحمني. خلاص أنا عايز أرجع بس نظرة إلى الوراء. التاريخ اللي احنا سايبينه لا ننظر إليه ربما يسقط المرء في بنياته، لأن دائما الإنسان بيصدم. في الأيام الفائتة فوجئنا لقينا أن بعض من كان يمدح ويسدد ويقدم وبتاع طلع بيقول لك هو انتوا بتتكلموا عن المادة التانية ليه؟ هو برضو الشيوخ دول متشددين قوي، ده حتى كفروا حام نصر حامد ابو زيد، الراجل راجل محترم جدا. عايز تاخد بالك، الناس اتصدمت، معقول تقول كده؟ طيب وبعدين من يومين خرج الخارج يقول لك انت لو ربنا طرح في الانتخابات، شوف اللفظ يعني، يعني ربما لا يستطيع الانسان انه يتحدث مثلا عن رئيسه بهذا، طرح في الانتخابات وخد 70% ربنا يحمد ربنا. اتهامكم اتهامكم والايه مش عارف اعبر عنه بايه، يعني يعني يعني زي ما تقول حاجه كده ما تتوصفش لاجل انها ماسخه، حاجه ماسخه كده واخد بالك. قبل بقى عن فيها، ولكن طبعا الجماعه دول ما اصلا ما ده من قديم بقى، لما نتكلم على السنهوري وان الراجل ده كان بيحط القانون، كان بيقول الشريعة لو وافقت القانون الفرنسي ممكن ناخد، ما وافقتش مش عاوزينها. فأذناب هتفاجئ ان انت تصدق تاني. انا طبعا ده ما يهمنيش، انما اللي يهمني لما نيجي نمشي في اوساط الامه يقول لك تصدق ده بيقول لك الجمل بيقول لك مش عارف ويتصدم. بتتصدم ليه؟ لانك لم تقرا التاريخ. عشان كده خير ان يحلل هذا الموضع هم الذين يقرؤون التاريخ. اجعلني في هذه العجاله اعرج لك سريعا على شخصيات كده واحنا ماشيين في ساعه الغزو الفكري. العلماء الذين يؤلفون في الغزو الفكري اول ما يتكلموا في مرحله الغزو المزدهر مرحله محمد علي. محمد علي ده طول عمرنا من زمان بندرس عنه ان ده الذي بنى القناه الخيريه وعبد الطرق ومش عارف عمل ايه والاسطول البحري. طول عمرنا بنقول محمد علي بيك الكبير وندي تعظيم سلام للاثنين. كده الرجل ده اصله ان ده كان من جمله الجنود والقاده الذين هم ينتمون الى الدوله العثمانيه. ونحن لا نقول ان الدوله العثمانيه كانت دوله معصومه برضه عشان احنا بنتكلم ما كانتش دوله معصومه، لكن يكفي انها حافظت على الخلافه. الخلافه دي اقامت اود الامه وخلتها الى اقصى مراحل الضعف الغرب مرعوب منها على قوتها. اول من فتك منها هو الرجل ده. لهم طبعا سلبياتهم ولهم كان في اخر هذه الدوله تهرأت وبقى في تسيب وبقى في امور لا تحمد. مش معنى ذلك ان نقول ما اسراه واسدته لنا الحمله الفرنسيه ومسالب الدوله العثمانيه. لا ما ينفعش نقول كده. اللي علمه لنا ده كانت الدوله العثمانيه اذا ارادت سلب احد او من بعض القرى واخر عنهم روح بعت محمد علي ده. ليه؟ لانه كان يوصف بالغلظه والشده وسخانه الكبد. الراجل ما بيرحمش وانه حريص جدا على الكرسي والاماره والتقدر والرئاسه والحاجات دي. الشخصيات دي بتدرس في الغرب. ده برضه مما لا نراه. الان الناس بتتصرف كما لو ان مفيش عين عليك ولا حاجه وان احنا في حاله كويسه جدا. ده احنا في ايام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الامر مش كده. وانا لا اقول هذا الامر لنتشائم. انا على هذا المنبر قلت وقلت صدرت هذه الحلقه به ان هذا فضل من الله عز وجل ينبغي ان يحمد. لكن هذا خير فيه دخن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لازم تبصر دخنه والا وقعت. هذا الرجل الذي مدحوه لنا كان على عين الغرب بصله. الفرنساويين ساعتها كانوا بصله واخدين بالهم منه قوي وشخصيته. تروح تعطيه من هذا الراجل محمد علي مع الجيش بتاعه يحاصر المدينه اللي مش عايز يدفع فلوس ويبدا يشن عليها هجمات بشعه يقتل ويسلب وينهب يقولوا لا خد الفلوس انت عاوزها وابعد بعيد عننا. ولما حدث معه هذا علم هذا الرجل بدا يدعموه حتى صار هذا الرجل له هيئه وله صوله وله اماره لحد ما تامر على مصر. والانسان اللي بيتامر على مصر ده حتى اهل التاريخ بيقولوا ولعلني ذكرت ذلك حينما ذكرت خريده القصر في مدح مصر. كان بعض المؤرخين بيقول ان كان من تولى او بعض اسلافنا كان بيقول من تولى عرش مصر وضهب الخليفه. لان العرش ده عرش كبير مش صغير والدوله لها ثقلها ولها وزنها. بعدين اللي حصل ان صار هذا الرجل على راس الدوله وبعدين ناوش الدوله العثمانيه وانفصل عنها. قطعت هذه البلد الكبير من جسد الخلافه. هذه اول مصيبه. ثم لا زال هذا الرجل يقاتل ويقاتل لدرجه انه انقلب على الخلافه نفسها. وكانوا يدعمونه بالاساطيل وبناء القناه الخيريه اللي بيقولوا لنا عليها دي. بداوا يدعمونه حتى انه قاتل لولا انهم استشعروا منه بقى ان هو يعني الموضوع صار عنده قوي وشاف عنده بتاع فضربوه البريطانيون عشان يرجعوه. وبرضه وقفوه عند حده يعني. ثم قام هذا الرجل على وأد كل ما يمت للاسلام بهاجس في بلاده. بأشياء عدة منها القتال المباشر زي ما قتل الحركة الوهابية. ومش من عندي عشان لك أصل وهابي بيقول لا لا بص طه حسين هو ده رجل بره الموضوع ولا وهابي. قال هذه حركة مباركة كانت تسير على منهاج النبوة وسيرة السلف الصالح. ده كلام تحصيل. فكانوا يقاتلونه فضل يقاتل في هذه الحركة وحدث تحدث وبعت ابنه إبراهيم وبعت غيره لحد ما قوض هذه الحركة شبه تماما. ولا زال نسأل الله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد. تأمل بلادنا يبقى وبما أحدثه هذا الرجل للإسلام أيضا مسألة البعثات والإرساليات اللي كان بيبعت. إحنا ناس في فرنسا نجيب شوية طلبة علم طلبة والله شكلكم نبيغين جدا وعايزين نديكم رتب عالية خدوا شهادة من بره. هم طالعين بره يفسدوا يجوا منحلين ويجوا أسوأ للناس عشان يفسدوا المجتمع ويحط على هذه الجماعة شيخ. الشيخ ده يكون مذبذب أصلا ممكن حد يلعب في دماغه يعني. هيروحوا موديينه وعشان يصلب الناس ويقيم لهم الشعائر والكلام ده بالبعثة وبعدين يتلاقي عنده امرأة ومستشرق. المرأة تغويه والمستشرق يقعد بقى ايه يغسل له مخه لانه قرأ طرفا من ديننا ويبدأ يلوش معه. من الاشياء اللي يذكرها التاريخ ان واحد من الشخصيات المشهورة جدا اللي هو رفاعة الطهطاوي. انا بقول الكلام ده عشان لما تسمع لا واحد يطلع يرفع عقيرته على الله ده اللي بقول لك ولو ربنا طرح نفسه ايه السفاله دي حد يتكلم عن ربنا كده ما تستعجبش بقى اذا قرات التاريخ تعرف ان ممكن يبقى كده عشان حاجات حظة مش كل واحد يطلع يكلمك تقول اه والله ده انت حلو قوي السذاجه دي ما تنفعش عن قرأ التاريخ بقى خد باله ياخد باله. بعدين خرج رجل زي رفاعة الطهطاوي طول عمره ندرس سيرته وان الرجل يمت نسبا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن الاشراف ومش عارف ايه هذا الرجل كان برضو القاعده عنده ما كانتش قويه خرج وهو منكر لما عليه الغرب وراجل راجل شيخ ازهري خرج مع هذه البعثه رجع من هناك عارف الفلاحين لما استقبلوه هو راجع انف منهم كما ذكر ذلك عنه وأرخوا له ذلك أنف منهم وقال ورأى نفسه أكبر من أن يستقبله الفلاحون طويل انت على البلد. وبعدين جه عمل الذهب الإبريز في وصف باريس وعمل مسحة في أولاء لدرجة أنه هو أفتى بحل الرقص وأن هذا من الشريعة الرقص اللي طبعا راح تعلمه هناك كان الرقص من الشريعة مولانا قال لك هو الشريعة مش حبت على الرياضة والرقص ما هو إلا حركات رياضية أنا ما في الإنسان يهز وسطه كده ده مش بيعمل تمارين وسط حركات رياضية يبقى لا بأس بهذا ومخرق على نفسي وعلى العامة وعمل مدارس الألسن لتنازع الأزهر وكان اللي بينتسب الأزهر كان الأزهر ده قبلة الناس واللي يدخل فيه يرى أنه عنده شرف كبير قوي دخل الأزهر عمل هذه المدارس كان نبضها ضعيف بنيت هذه الثمرة بعد كده في الاحتلال الانجليزي. الجبرتي بيقول كلام عجيب جدا عشان تعرف لوثة الفتنة ان ممكن نخدع فيها. بيقول ولا زال التاريخ يذكر لعلماء مصر انهم ذهبوا الى بيت رجل امي وهو محمد علي. ذهبوا الى بيته وقالوا له انت حاكم مصر. ازاي يا جماعة تقدموا رجل زي كده? كيف تخدعون فيه? لأنه أظهر لهم شيئا وأضمر شيئا آخر كما يقال قدر فأظهر ولو انخذل فأضمر. شوف بقى ده عمل ايه من أوائل قراراته انه عزل عمر نفى عمر مكرم الراجل اللي كان الشعب كله بيتحرك به نقيب الأشراف نفاه ومع ذلك حبس شيخ الأزهر الشيخ الشرقاوي ثبته وقال له إقامة جبرية ما تتحركش من بيتك ولا زال يعبث بالخلق ولا زالت الدنيا تنزل وتتدنى وتتغير الشريعة في زمن هذا الرجل. شخصية ومرحلة ومحطة. يعني كان الغزو الفكري ده محتاج لي يعني يتكلم كتير قوي. لكن انا بقول لك كده عشان تاخد بالك ان محمد علي ما ماتش. محمد علي ما ماتش. في 100 محمد علي هتشوفهم في وشك. اياك ان تنخدع. رجل اخر. محطة اخرى. وهي المحطة بتاعت مصطفى كمال أتاتورك. هذا الرجل الذي كان يهودي من يهود الجنة اللي هم كانوا يسمونه اليهود الكفرة. هؤلاء القوم هذا الرجل قال ان انا مسلم وزعم ذلك ولا زال يقاتل ويظهر شجاعة وكذا وكذا حتى ترقى وارتفع ولمعوه برضه دخلوه كده بشكل يعني او باخر فلمعوه بهيئة معينة لدرجة ان خدع فيه الامير الشعراء احمد شوقي وقال فيه الشعر الذي يشبهه فيه بخالد بن الوليد تخيل ويقول ان يعني يا خالد العجمي ذكرتنا فتوحات خالد العربي وحاجات كده. هذا الرجل هو الذي اوقع الخلافة وبقها تماما، ولا زال يظهر بصيغة الرجل الذي ينكر عليها وان عندكم من المثالب ما لا نرتضيه وما عرفش ايه، وكفل له من الانتصارات لحد ما جاء فنهش اخر جزء من جسد هذه الامة، وكانت كما قال البعض قال تمت صناعة البطل بنجاح باهر، ووقف يتحدى الحلفاء وألقى باليونان في البحر ولم يرى الحلفاء بدا من التفاوض معه، يعني خلاص انت مش قادرين عليك خد بالك. وكانت ثمرة المفاوضات هي الاتفاقية المعروفة باتفاقية كيرزن 1923، وهذه الاتفاقية كان لها شروط أربعة، خد بالك من الشروط دي عشان تاخد بالك بس من الجماعة اللي قاعدين والمدنية والديمقراطية، خد بالك بقى الشروط الأربعة دول إيه. الشرط الأول قالوا له شرط، هنشرط لك أربع شروط تنفذهم، وفي الحقيقة لو جبنا اللفظ الصحيح هنقول إن دول أربع اتفاقيات إحنا متفقين مع بعض عليهم. يعني الشرط الأول إلغاء الخلافة الإسلامية نهائيا من تركيا، ما جابش سيرة إسلام خالص، الراجل ده ساعد يكتب القرآن باللاتيني مش تبقى واخد بالك. هذا الرجل أيها الإخوة كان من أول الخطابات التي خطبها للناس قال إننا نريد أن نبحث عن قانون لا يبحث عن التين والزيتون، وكان يقول إننا نريد أن نطرح قالوا قلنا ونريد أن نقول نقول نحن، يعني يعرض بالقرآن. أما سمع الأذان مرة، الكلام ده مؤرخ عنه يعني ثابت، سمع الأذان مرة المؤذن بيقول أشهد أن محمد رسول الله، فنظر إلى جليسي وقال لقد اشتهر هذا الرجل أكثر منا، وأي شهرة لنا إزاء شهرته، دائما ينادى به على المنابر، ثم قال اهدموا هذه المنارة، هدم المسجد. أمل الشرط الثاني أن تقطع تركيا كل صلة مع الإسلام. تركيا دي دولة لا إسلام لها، عشان كده احنا بنتكلم على ايه، بنقول لك ان المادة الثانية خط احمر لا ينبغي لنا ان نتجاوزه، وفيه خرط القتاد وخلق الاكداد وايتام الاولاد، مش هنتحرك عن هذه المادة يعني دي هوية البلد. كمل نمرة ثلاثة، ان تضمن تركيا تجميد وشل حركة جميع العناصر الاسلامية الباقية في تركيا. طيب مش خلافة خلاص، سيب الناس اللي بتدعو الى الله، قالوا ابدا وعلق لهم المشانق مش هتكلم خالص. طيب نمرة اربعة، ان يستبدل الدستور، خد بالك من دي بقى، ان يستبدل الدستور العثماني القائم على الاسلام بدستور مدني بحت، دستور مدني بحت. تخيل دي الاتفاقات التي كانت مع هذا الرجل، وكان الدستور المدني الدستور اكثر من مرة على مدى التاريخ وضع، لم تذكر الشريعة كمادة اولى الا في هذا الدستور، وادينا برضو قاعدين نلف وندور حواليها. الدستور القانون المدني بيقول ايه، خد بالك الشريعة فين هنا، بيقول تسري النصوص التشريعية، نصوص القانون يعني، على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها، فاذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى العرف. خد بالك مفيش نص في القانون يبقى نمرة اتنين ايه الشريعة بقى، قال لك لا نمرة اتنين العرف، فاذا لم يوجد فبمقتضى الشريعة الاسلامية، فاذا لم يوجد فبمقتضى القانون الطبيعي وقواعد العدالة. طبعا قلنا العرف هنلاقي له حل، اذا الشريعة الاسلامية دي كأنها مهمشة. وطبعا الكلام ده رد عليه الشيخ شلتوت وجماعة من اهل العلم، ردوا على هذا القانون وردوا على السنهوري في وضع هذا القانون، وقالوا ان هذا لا يمت الى الاسلام ولا بهاجس. انا عايز اقول كلمة اخيرة لفضيلة الدكتور راغب السرجاني، والرجل كما تعلمون هو رجل متخصص، ليه كتاب انا انصحك ان تشتريه، الكتاب ده اللي هو اسمه قصة تونس من البداية الى الثورة. عايز ادفع عليك الجزء ده فقط عشان الوقت اهمنا وننتهي منه. انا بس عاوز اقول لك خد بالك خد بالك مما يحاك لك، اقرأ التاريخ عشان تعرف زي ما قلت لك محمد علي ومصطفى كمال اتاتورك وهؤلاء بيجوا كل يوم، انظر إليه جيدا. يقول وهو يعلق على هذه الثورة وعلى تداعياتها، بيقول سيخرج رجل من النظام البائد، يقول توقعاته بقى هتشوفه هيحصل ده. يقول الكلام ده ليه؟ هو الشيخ راغب، الدكتور راغب يعني علم الغيب ابدا. الموضوع تاريخ زي ما قلت لك كده، زي ما حصل مع محمد علي بيحصل نفس السيناريو. سيخرج رجل من النظام البائد ذاته يقول نحن ضد قوى الظلام، هيطلع يقول لك انا زعلان قوي والله من الفساد وال كده، وسنقوم بثورة تصحيح، وسيتم القبض على عدد كبير من القادة الذين سيضحى بهم مع انهم كانوا اصدقاء له في الماضي القريب، وستختار مجموعة لا قيمة لها من رموز المعارضة لتجميل الصورة، وسيحدث تخدير للشعب بعد الترغيب والترهيب، وسيبارك المجتمع الدولي لتونس حكومتها الجديدة، وتهنئ أمريكا وتهنئ فرنسا، يتسابق الإعلام العربي في مدح التغيير الجديد، ويستقبل الزعيم الجديد، خد بالك من دي، ويستقبل الزعيم الجديد الفاتح في ربوع الدنيا، ولو رفعنا القناع من على وجهه لظهر زين العابدين. حتى ايه هو هو اللي احنا عملنا الثورة لأجل أن نطيح به. فإن أبا جهل لم يمت وكل الذي مات، فإن أبا لهب لم يمت وكل الذي مات ضوء لهب. تأخذ ذلك مما يحاك لك. في الحقيقة يعني إخواني بيخبروني بيقول إن دلوقتي المجلس العسكري بيقول لا ينبغي لأحد أن يملي قوله على الناس، وإن يقول نعم أو لا أو الكلام ده. لا، إحنا لما بنقول كده مش أنا بوجه الناس بقول لهم ده كلام قناعة دينية، ده دين شريعة، إن إذا نزل هذا الدستور جملة وتفصيلا هتلاقي المادة الثانية نزلت معاه اللي فيها النص على الشريعة. فلما نيجي نعدل، لما نيجي نعدل ثورة أخرى هيقول لك والله، لما يجي يقولش القانون الثاني هيقول لك والله إحنا القانون بيقولش، ونتكلم بقى في موضوع المادة الثانية دي. بس إن هناك أن هناك من يتنادى بمثل هذا، فينبغي عليكم أن تتريثوا وتنظروا وتأخذوا هذه الفترة، فنعم له ثم نمضي إن شاء الله عز وجل. إن شاء الله عز وجل الوقت قد انتهى، سنكمل إن شاء الله أو نعرج على ما كنا قد ذكرناه وابتدأناه من شرح أحاديث رسول الله الطويلة. قال رسول الله منذ أول اللقاء الآتي من بعض حديث، منذ بدأنا وقفنا عند حديث الوحي وكيف أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ألقاكم. أسأل الله عز وجل أن يجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن إذا دعي بادر إذا نهي انتهى وعقل مثله فهدى لنفسه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.